بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف صفحة 61: وليست هذه كلها في كونها علما بالقوة، بل قوة بعضها أقرب وقوة بعضها أبعد، فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحمل. تقدم الكلام في بيان ما يتعلق بهذه العبارة، وقد ربطناها في المطلب المتقدم في قوله أن المعلوم المتقدم لا بد أن يكون موجودا، ولا بد أن يكون ذلك الوجود من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، إن لم يكن بالفعل فبالقوة. وبينا موارد هذه العبارة، أنه متى تكون تلك الشأنية بالفعل، ومتى تكون تلك الشأنية بالقوة، وبينا اللحاظات فيها، أنه من جهة العالم ومن جهة نفس المعلوم من حيث الشأنية. وقلنا بإمكان إرجاعي بالفعل أو بالقوة إلى نفس المطلوب، وبيّن الوجوه في جميع الاحتمالات مع بيان نفس الأمر والواقع لهذه التفصيلات، بغض النظر عن ما هو مقصود المصنف من العبارة بالخصوص دون غيره. وعلى كل حال، تبين بأن بعض المعلوم المتقدم قد يكون بالقوة، وهذا هو محل الكلام المرتبط بهذه العبارة، بحيث ما قدمه في الصفحة السابقة صفحة 60: والشيء الذي إذا وقع التصديق به كان تصديقا بالقوة بشيء آخر، يعني أخذ يتكلم بما هو بالقوة، وأما ما هو بالفعل فهو واضح بين عندما ذكرنا بأنه إذا كان المعلوم المتقدم تام الأجزاء والشرائط ومكتمل الهيئة فيكون منتجا مطلوبا بالفعل، وأما ما بالقوة فهو ما عدا ذلك. وأخذ المصنف ببيان ما بالقوة وكيف يمكن أن يكون له نسبة مع المطلوب، ولكن بعد بيانه على ما ذكرناه سابقا وكان منحصرا بأمور ذكرها المصنف، هو أما أن تكون بينهما، يعني إذا كان المعلوم له نسبة مع المطلوب، إما بنحو الملازمة وإما بنحو المعاندة وإما بنحو الكلي والجزئي أو بنحو الجزئي والكلي، الذي هو يمكن أن نعبر عنه بالمشابه، بحيث أن الملازمة يمكن أن نتصورها في القياس الاستثنائي، عليكم السلام، المتألف من قضية شرطية متصلة مع قضية استثنائية، وأما المعاندة يمكن أن نتصورها في القياس الاستثنائي أيضا، ولكن فيما لو كانت القضية المتقدمة عبارة عن قضية شرطية منفصلة فهناك عناد بين طرفيها، فيكون بضم وجود أو برفع أحد الطرفين يلزمه الطرف الآخر أو نقيضه، صبحكم الله. وأما بنحو الكل والجزء وذلك في القياسات، فإنه فيه معرفة لحكم الكل بالنتيجة يضفي إلى معرفة لحكم الجزء المندرج تحته. وإما بنحو الجزء والكل وذلك بالمشابهة، وإنما يكون في مسألة في صورة أو في هيئة التمثيل. فهذه الأمور الأربعة التي قدمها بالقوة، قال بعضها أقرب وبعضها أبعد، يعني بعضها أنه من شأنه أن يكون مطلوبا بالفعل بالقوة ولكن بعيد، وبعضها من شأنه أن يكون مطلوبا بالقوة ولكنه قريب. فأخذ يبين التفاوت المرحلي بين هذه الأمور التي هي بالقوة بالنسبة إلى المطلوب، فيبين أيهما بعيد وأيهما قريب. فمثلا علاقة الملازم التي هي أحد العلاقات التي يكون فيها المعلوم موجود بالقوة، أو يكون المطلوب موجود بالقوة في المعلوم، هو الملازم. ولكن هذه الملازمة لا نجدها على نحو تكون قريبة بالنسبة إلى المطلوب إذا ما قارناها فيما لو كان قد علمنا بحكم الكلي. إذا علمنا بحكم الكلي فإن هذا العلم الذي هو بالقوة بالنسبة إلى المطلوب يكون أقرب من العلم بالملزوم حتى يكون منتجا إلى المطلوب. ووجه الأقربية فيه قد لاحظها المصنف من جهة التضمن بهذا المعنى، أن يكون المعلوم السابق متضمنا بمعنى أن يكون مشتملا، ويكون أن يكون مشتملا على المطلوب، بحيث يصح أن نقول أن المطلوب مندرجا تحته. فأوجد أنه الفارق بينهما من هذه الجهة، وإلا كلاهما بالقوة. إذا علمت بالملزوم فهو علم بالقوة بالنسبة إلى اللازم الذي هو النتيجة، فيكون علما بالقوة. إذا علمت بحكم الكلي فهو علم بالنتيجة، فهو علم بالقوة بالنسبة إلى النتيجة. ولكن العلم بحكم الكلي يكون أقرب بهذا الملاك، أقرب من العلم بالملزوم الذي يكون بالقوة بالنسبة إلى النتيجة. من هذه الجهة، من جهة أن النتيجة في معرفة حكم الكلي داخل تحته، داخل تحته. فمثلا إذا علمنا كل إنسان ضاحك فإن زيدا ضاحكا، فهو داخل تحت هذا الحكم الكلي بمعنى متضمن فيه، بخلاف ما لو علمت اللازم أو الملزوم عفوا. فإن الملزوم صحيح أنه بالقوة بالنسبة إلى اللازم، ولكن لا بمعنى أن يكون اللازم مندرجا وداخلا تحت الملزوم. فكلاهما بالقوة، ولكن حيث أن معرفة الملزوم ليست متضمنة بمعنى ليست متضمنة للمطلوب بمعنى أن المطلوب غير داخل تحته، فلا يكون قريبا كما لو علمنا حكم الكلي الذي يكون متضمنا للملزوم. فالقوة بينهما مشتركة، ولكن قوة بعضها أقرب من قوة البعض الآخر. هذه الفكرة العامة التي يريد أن يبينها هنا في هذا المقام. فإذا نقول كل ما قدمه فيما يتعلق بالمعلوم الذي من شأنه أن يكون بالقوة بالنسبة إلى المطلوب فكلها مشتركة من حيث أنها بالقوة، ولكن الاختلاف في القرب والبعد والميلاد، هذا هو الأمر الأساسي الذي ينبغي التركيز عليه، وإلا بعض الأمور التفصيلية نتركها للعبارة. والميلاد الذي جعل فيه هذا التفاوت من حيث القرب والبعد في القوة، الميلاد الذي اتخذه هو التضمن. والمراد من التضمن ها هنا هو اندراج المطلوب تحت المعلوم المتقدم، اندراج المطلوب تحت المعلوم المتقدم. فإذا كان مندرجا ومتضمنا فيه فيكون قريبا، وإذا كان غير مندرجا وغير متضمنا فيه فيكون بعيدا. هذا هو الملاك الذي اعتمده. وبعد ذلك يقارن ما بين العلم بالصغرى والعلم بالكبرى في الشكل الأول ونسبتها إلى النتيجة، بحيث إذا علمنا الملزوم خب يعني يمكن لوازم الملزوم بعيد القوة البعيدة بل ولكن هناك يعني في بعض الأحيان قليل جدا فقط تتصور الملزوم تتصور الناس. لكن احنا جايين نذكر هذا القرب والبعد من هذه الجهة، من جهة انه متضمن تحته او غير متضمن تحته، يعني نفس المعلوم السابق مشتملا على حكم المطلوب او غير مشتمل على حكم المطلوب، وكل الملزومات بالنسبة الى اللازم من هذا القبيل. نعم نفس الملزوم واللازم اذا ما نريد ان نقارن بين افرادها فنجد بعضها قريب وبعضها بعيد، لكن احنا ما لنا علاقه في هذا الملاك، في ملاك ان بعض الملزومات بمجرد تصورها تتصور اللازم، لا نريد ان نتكلم في هذا الملاك، هذا يصح ان نجعله مقارنه بين الملزومات ولوازمها فيما بينها، لكن احنا نريد ان نتكلم ما بين الملزوم والنتيجه، وما بين اي معلوم متقدم والنتيجه، وفي ضمن هذا الملاك أنه المعلوم السابق متضمن للمطلوب أو غير متضمن للمطلوب. يعني التضمن هو راح يكون أقرب؟ بل المتضمن يكون أقربا مطلقا، لأن إنه إذا علمت المطلوب المعلوم المتضمن للمطلوب فقد علمت المعلوم، قد علمت المطلوب في ضمن علمك بالمعلوم السابق، لأنه متضمن واقع تحته فيكون بالقوة القريبة من الفعل. انت لا تحتاج الانتقال يعني كما في اللازم والملزوم، يعني تتصور الملزوم حتى تتصور اللازم. ها يعني هناك بلي ممكن ان نقول هكذا بان الانتقال من الملزوم الى اللازم طبعا هذا اذا لم يكن قد وضع في قياس، والا لو وضع في قياس ايضا يكون بالقوة القريبة من الفعل. اذا علمت الملزوم فتحتاج إلى معرفة جديدة زائدة على معرفة الملزوم حتى تنتقل إلى اللازم، فيكون هو مؤديا إلى اللازم ولكن بالقوة البعيدة. أما لو كان المطلوب متضمنا تحت المعلوم السابق فأنت لا تحتاج إلى معرفة جديدة مباينة تماما لمعرفة المعلوم السابق، وإنما تحتاج فقط إلى التفطن إلى أنه واقع تحته، فلذلك يكون بالقوة القريبة من الفعل. ما أدري واضح المطلب؟ أنه ما تحتاج أنت إلى علم جديد مباين تمام المباينة، وإنما تحتاج إلى أن تتفطن أنه واقع تحته، بحيث فقط بمجرد أن تضم الصورة تظهر النتيجة. فتوجد ولكن توجد بعض المطالب التي يذكرها في عبارته أنه نبينها خلال التطبيق. فقال وليست هذه كلها سواء في كونها علما بالقوة، بل قوة بعضها أقرب وقوة بعضها أبعد، فإن اللازم، لاحظ الملاك الذي اعتبره، فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحمل. هذا القيد ماذا يريد أن يبين فيه؟ إذا لم يكن هذا الشرط، إذا لم يكن يعني معرفة الملزوم واللازم قد وضعت على سبيل وضع، اللي هو من هو؟ أي قياس؟ وضع على سبيل وضع، القياس الاستثنائي، وحمل هذا القياس الاقتران. فمعرفة الملزوم إذا وضعت ضمن قياس اقتراني نعم تكون بالقوة القريبة من الفعل، وهذا ما ذكرناه في دروس سابقة متعلقة بما تقدم من مطلب بالفعل لم يكن بالفعل فبالقوة. يعني مثلا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، فهذا لما توضع هذه المقدمة، هذه مو فقط معرفة ملزوم وإنما هذه معرفة ملازمة ما بين ملزوم ولازم، هذا مراد أنه إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع كما في القياسات الاستثنائية التي يوضع فيها الملزوم مع اللازم، بحيث في القضية الاستثنائية أنه نضع المقدم اللي هو الملزوم فينتج ماذا؟ اللازم، فنقول إذا كانت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لكن الشمس هذه وضعت بمعنى تفطنا إلى وجودها، فإذا وضع لكن الشمس طالعة فينتج بالقوة القريبة من الفعل فالنهار موجود. فإذا قولنا إذا علمنا بالملزوم فقط فالملزوم غير متضمن للازم، لكن إذا علمنا الملازمة اللي هي في حال كون هذا الملزوم قد وضع في قياس الاستثناء، علمنا الملازمة إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، فهنا العلم بالملازمة ليس علما، العلم بالملازمة التي هي تبدأ بالعلم بالملزوم ليست بالقوة البعيدة بل هي بالقوة القريبة. وبينا الوجه حين ذاك أنه لماذا هي بالقوة القريبة، نقول لأنها لا تحتاج إلى علم جديد وإنما تحتاج إلى معرفة وجود، ومعرفة وجود أحد الطرفين، حيث لا يوجد علم جديد من خلاله نحتاج إلى ربط محمول بموضوع مباين للربط الحاصل ما بين نفس الملازم، ما نحتاج، وإنما بمجرد العلم بوجود أحد الطرفين أو بوجود الملزوم ينتج اللازم أو بوجود عدم اللازم ينتج عدم الملزوم، فلا نحتاج إلى علم جديد سوى العلم بوجود أحدهما أو العلم بعدم أحدهما. يعني مسألة وجود وعدم وليست مفاهيم جديدة وحمل جديد وعلوم أو معلوم مغاير إلى المعلوم السابق الحاصل في طرفي الملازمة أو في طرفي القضية الشرطية المتصلة. على سبيل وضع كما في القياسات الاستثنائية. نعم، يعني شنو كلمة وضع مثلا؟ وضع بمعنى الوجود. وجود. بل العلم بالوجود. هذا كما يعبرون، يقولون مثلا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، فإذا وضعنا في القضية الاستثنائية. نعم. فإذا وضعنا الملزوم ينتج اللازم. يعني شنو؟ إذا وضعنا بمعنى إذا علمنا بوجود الملزوم. هذا الشيخ اصطلاح وضع وحمل مو معنى تاخذ الوضع اخر حمل، من يصطلحون هسه من يقولون وضع وحمل شلون؟ هسه من يقولون كلمه وضع خب معناها تاخذ الوضع، من يقولون حمل معناها تاخذ الحمل. هذاك اذا كنا نتكلم مثلا في قضيه بحسب يعني بحسب القرائن المحيطه بالمطلب، وهنا القرائن المحيطه بالمطلب جاي نتكلم في قياسات، خصوصا المصنف انه جر الكلام علما أن الكلام أعم من القياس، حتى في التصورات يجري الكلام، ولكن حيث أننا نتكلم في البرهان اللي هو من ضرب القياسات فجر المصنف المطلب إلى القياسات. وكما تقدمت في عبارته السابقة أنه العبارة التي قرأناها قبل موعدها لما ذكر مسألة هذا، قال والمعاند إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة بمعانده إما برفعه عند وضع ذلك، فهذا مراد بالوضع والرفع يعني الوجود والعدم الذي يستعمل في القياسات الاستثنائية. والحمل هنا أنه يكون الملزوم قد وضع على سبيل الحمل، يعني في قضية من القضايا التي أين نتصورها؟ نتصورها في القياسات الاقترانية. فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحمل كما هو في القياسات الاستثنائية اللي هو على سبيل الوضع، أو بالقياسات الاقترانية اللي هو على سبيل الحمل. والشاهد أيضا هذا سيدنا راح يأتي، فإنا إذا قلنا في القياسات الاقترانية أن تعرف يعني ذاك قلنا المقدمة الثانية موجودة في داخل المقدمة الملزوم، مو موجودة لا يعني واضح، لكن تحتاج فقط إثبات وجودها، تحتاج إلى إثبات وجودها. في الحمل شنو؟ في الحمل أن تعرف مثلا الكبرى، فالكبرى مشتملة على ماذا؟ مشتملة على أوسط في مقدمها، نتكلم في الشكل الأول وهكذا في الأشكال الأخرى، ولكن بيرجع إلى الشكل الأول، مشتملة على أوسط كموضوع، ومشتملة على أكبر اللي هو المحمول. وهذا المحمول من أحكام ذلك الأوسط، والأوسط بالنسبة إلى الأصغر ماذا يكون؟ يكون لازم، يكون لازم، والأصغر ماذا يكون؟ يكون ملزوما. ها، فإذا علمنا يكون فرد بالنتيجة يكون ملزوم هذا اللازم اللي هو حكمه اللي هو الأوسط. فإذا علمنا حكم الملزوم اللي هو من يقصد هنا؟ الأكبر. إحنا علمنا الكبرى، من هو الملزوم فيه؟ لا، في الكبرى من هو الملزوم؟ الموضوع، الموضوع نفسه اللي هو الأوسط، الكبرى اللي هو الأوسط. فإذا علمنا بحكم الملزوم علمنا ماذا؟ علمنا بحكم اللازم، علمنا باللازم. إذا علمنا بحكم الملزوم علمنا بحكم اللازم، واللازم هنا من هو؟ حمل الأوسط على الأصغر، حمل الأوسط على الأصغر، باعتبار أن الأوسط سيكون لازما أنه بالنسبة إلى الأصغر. فإذا علمنا بحكم الملزوم اللي هو يعني في حال الكبرى الأوسط يكون ملزوما، فقد علمنا بلازمه، أو علمنا بالحكم اللازم له، وهو من الأفراد المندرجة تحته، حكم الأفراد المندرجة تحته، أنه يلزمه حكم الأفراد المندرجة تحته تكون معلومة. فبهذا المعنى إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحمل، فإن إذا قلنا كل باء جيم، فمعنى هذا كيف؟ بل فرجع اللزوم بالتضمن، وبذلك صار أعقب. رجع أرجع اللزوم إلى التضمن، يعني شو؟ ما لا، إحنا قلنا وضع وحمل يعني كان يكون باللازم، صح ولا باللزوم؟ فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحمل. إذا جاي نتكلم باللزوم، جاي نتكلم باللزوم بل. بس اللزوم أرجعنا الكلام بالتضمن، بملاك التضمن، بل هذا بيناه في أول المطلع. فإن إذا قلنا كل باء ألف، فمعنى هذا القول كل واحد مما تحت باء اللي هو الموضوع، ومما يوصف بباء ويوضع لباء فهو ألف. يعني ماذا يريد أن يقول بهذه العبارة؟ كلها عبارات مترادفة، هذا الذي يمكن أن يقال في فهم القضية من سورها. عندما نقول كل إنسان ناطق، يعني كل واحد واحد مما يقال عليه إنسان فهو ناطق، هذا المطلب الذي يبينونه في كيفية فهم القضايا، أنه من خلال عقد الوضع نفهمها بهذه الطريقة، كل واحد واحد مما يوضع له الموضوع يقال عليه باء إذا كانت القضية موجبة، أو يسلب عنه باء إذا كانت القضية سالبة. فمعنى هذا القول كل واحد مما تحت باء ومما يوصف بباء ويوضع لباء فهو ألف، فقد ضمننا بهذا المعنى، فقد ضمننا موضوعات باء في هذا الحكم، مو موضوع باء، موضوعات باء هنا بمعنى الأفراد، بمعنى المصادر. فإذا علمنا حكم باء بنحو عام، ها، فيكون علما بالمصادر المندرجة تحته، هذا هو مراده فقد ضمننا، بمعنى الاندراج، بمعنى الوقوع تحت الموضوع. فهذه المعرفة بالقوة التي كأنها فعل، والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له. لماذا؟ لأن التضمن حاصل أو ليس بحاصل؟ ليس بحاصل. أن العلم بأن الأوسط اللي هو في الصغرى، الأوسط ثابت للأصغر، فهل هذا يكشف على أن الأكبر موجود للأصغر؟ الأكبر موجود للأصغر، بمعنى أن الأكبر محمول على الأصغر، وهذا أين في النتيجة؟ الأكبر معلوم محمول على الأصغر في النتيجة. ولكن إذا علمنا الصغرى التي مضمونها هذا ثبوت الأوسط للأصغر، فنأتي ونقول إذا علمنا حكم الأصغر فهو علم بالأفراد المندرجة تحته، وهل من الأفراد المندرجة تحته أنه محكوم بالأكبر؟ لا، لا ليس كذلك، ليس من إذ يعني هذا نحاول أن نبينها على اللوحة. إذا قلنا وماذا استخدم من رموز حتى نبقى مع رموزي، استخدم باء ألف. إذا قلنا بأن باء ألف على نحو الصغر ففيه ثبوت الأوسط للأصغر، هذا أوسط وهذا أصغر، ففيه بيان ثبوت الأوسط للأصغر. ونحن قد قلنا بأن القوة التي تكون قريبة للفعل بالنسبة إلى المطلوب فيما لو كان المطلوب متضمنا تحت المعلوم السابق. فنأتي هنا مثلا لو أخذنا باء جيم اللي هو المطلوب، بحيث نضم هذه معها مقدمة ألف جيم، يحدث هذا مع هذا تنتج هكذا النتيجة. فلو أخذنا باء جيم مطلوب وقد علمنا معلوم سابق قبلها وهو العلم بالصغرى، فنجد أن هذا العلم يؤدي بنا إلى أن نعلم أحكام الأفراد المندرجة تحت الأصغر، فقط هو هذا القابلية الموجودة فيها، لأننا إذا علمنا بحكم كلي اللي هو نحكم عليه بالأوسط، الأصغر نحكم عليه بالأوسط، فقد علمنا بحكم الأفراد المندرجة تحته. فنأتي إلى الكبرى لا نجدها من الأفراد المندرجة تحت باب، بل هي نفس باب، لا نجدها أنها الأفراد المندرجة تحت باب. فالعلم بثبوت الأوسط للأصغر لا يكون مندرجا تحته ثبوت الأكبر للأصغر، لا يكون هناك ملازمة بينهما، لا يوجد تضمن بينهما عفوا. فلذلك لا تكون الصغرى إذا علمنا بها بالنسبة إلى النتيجة علما بالقوة، ولكن علما بالقوة بأي معنى؟ بمعنى التضمن. ليس علما بالقوة القريبة، ليس علما بالقوة القريبة اللي هي بمعنى ماذا؟ بمعنى التضمن. وإلا علم بالقوة هذا هو المطلب، وسوف يأتي من المصنف يقول لا علم بالقوة هي ولا علم بالفعل، ينفي هذا، ولكن يمكن أن نعبر عن هذه القوة، وهذا مما بيناه في الدروس السابقة، بأنه إذا نظرنا إلى أن العلم بالصغرى هو علم ما بالنتيجة، يعني هو علم بحكم الأصغر فهو علم ما بالنتيجة، بوجه من الوجوه مرتبط بالنتيجة، فمن هذه الجهة نسميها بالقوة، من هذه الجهة بأنها يلزمها العلم بالنتيجة بنحو ما، فيمكن أن نعبر عن الصغرى بأنها علم بالقوة بالنسبة إلى النتيجة. ولكن هذا بملاك ملازم، بملاك ماذا؟ بملاك العلم بوجه ما، فيمكن أن نقول بالقوة ولا إشكال. لكن إذا جعلنا الملاك هو ملاك الاندراج والتضمن، فإن العلم بالصغرى ليس علما بالكبرى، ليس علما بالنتيجة بأي وجه من الوجوه، بمعنى أن يكون متضمنا أو مضمنة، أي نتيجة مضمنة في الصغرى، ما موجود عندنا هكذا. واضح الفكرة؟ العكس إذا علمنا بالكبرى، والعكس بالعكس إذا علمنا بالكبرى بل. ففقط التفت هنا، نقول بأنه إذا نظرنا إلى الصغرى على أنها علم ما بالنسبة إلى النتيجة فتكون بالقوة والأشكال، لكن إذا نظرنا إلى ملاك ماذا؟ إلى ملاك التضمن، فإن النتيجة غير متضمنة تحت الصغرى بوجه من الوجوه، لأنها ليست من أفرادها، ليست من أفرادها. الحكم على باب بأنه ألف مباين للحكم على باب بأنها جيم، فليست متضمنة وداخلة تحت. بخلاف الكبرى. بخلاف الكبرى. نبين هذا قبل تطبيق العبارة. بخلاف الكبرى، أنه إذا علمنا الكبرى فقد علمنا حكم ماذا؟ ألف اللي هو من؟ الأوسط. إذا علمنا الكبرى علمنا ثبوت الأكبر للأوسط، وحيث أن الأوسط من أفراده من؟ الأصغر. فإذا قد علمنا بحكم الأصغر مضمنا أو لم نعلم؟ قد علمنا بحكم الأصغر مضمنا، فالعلم بالكبرى اللي هو ثبوت الأكبر للأوسط هو علم بحكم الأصغر على نحو متضمنا داخل الكبرى، فيكون علما بالقوة القريبة، فيكون علم بالقوة القريبة التي كأنها الفعل تقريبا. واضح؟ علم، العلم بحكم الأوسط هو علم بكل، علم بالحكم لكل الأفراد المندرجة تحته، ومن الأفراد المندرجة تحته الأصغر. الأصغر باعتبار أنه إذا تلاحظون الكبرى ماذا تقول؟ باء ألف، فباء هو من أفراد ألف، فإذا علمنا حكم ألف علمنا حكم الأفراد، ومن الأفراد الأصغر اللي هو باء الأصغر، وأي حكم قد علمناه للأوسط هو كونه جيم، هو نفس الحكم الموجود في النتيجة، فيكون إذن العلم بالكبرى هو علم بالنتيجة من حيث كونها متضمنة وداخلة تحت الكبرى. من هي؟ تثبت أنه دخول الأصغر في الأكبر في الأوسط. إيه بريء فهم. يعني مو دائما يقول يعني الأصغر أحد أفراد الأوسط. واحد الأفراد. كيف؟ تحتاج دليل يعني مو بديل. انطباع مو بديل. يعني تحتاج دليل. مثلا عالم متغير. بل. أنت إذا في تثبت أنه العالم درجة تحت المتغير. تحتاج دليل، وكل متغير حادث. خب. فإذا كنت تثبت أنه الأصغر مندرج تحت الأوسط. فهذا علم بالاندراج لا يناقض هذه القاعدة، ولكن هو في نفس الأمر والواقع. إذا ثبت أنه مندرج فقد علمت حكمه بالقوة القريبة من الفعل، ولكن كان هناك مشكلة في بيان أنه مندرج تحته أو غير مندرج، هذه مشكلة أخرى بعد. احنا نقول في نفس الامر والواقع اذا علمنا بحكم كلي فقد علمنا بحكم الجزئيات والافراد المندرجه تحته، ولكن قد تتاتى عندنا مشكله من جهه اخرى ان هذا مندرج او ليس بمندرج، هذا بعد مشكله اخرى. يعني شفنا يعني هنا بالكبرى احنا عندنا المجزوم، ومن خلاله اذا ننتقل الى اللازم، اذا كان بمفرده لا يكون بالقوه القريبه، لكن إذا كان متضمن بضمن القياس خب يعني هنا يكون بالقوة القريبة، هو بالقوة القريبة هو هذا الذي يعني الكبرى تكون هي الملزوم ويكون بالقوة القريبة إذا كان هناك عندنا قياس، إذا عندنا قياس بني إذا وحدة لا يكون بالقوة لأن لا يكون متضمن البعض. لا لا كيف عفوا سيدنا، لا أنه حتى لو عندنا فقط كبرى يكفي أن تكون بالقوة القريبة من الفعل، يكفي يكفي بين الصغرى تحتها الصغرى. لأن الصغرى مندرجة تحتها. هذا من قبيل العلم بالكلي، هو علم بالأفراد المندرجة تحته. لكن ما بعدنا ما عندنا الصغرى مو موجودة بيننا يعني. الصغرى إذا مو موجودة فلا توجد فعلية. نعم. مو لا توجد قوة. لا توجد فعلية المطلوب. نعم. ولكن لو علمنا فقط بالكبرى فتوجد ماذا؟ قوة. وهذه القوة نصفها بأنها قوة قريبة بملاك ماذا؟ التضمن. لأنها متضمنة لحكم النتيجة، لأنها متضمنة لحكم الأصغر الذي هو حكم النتيجة بالتالي. يعني بعد ما تصير يعني تفاوت، يعني شلون هو الصغرى يعني تصير لا يعني ما هو الإشكال على هذه القاعدة إذا علمنا على أصل القاعدة؟ إذا علمنا لماذا؟ إذا علمنا بحكم كلي علمنا بحكم الأفراد المندرجة تحته. بل القضايا لم تؤسس إلا لهذا لهذه الغاية. صحيح، بس يحتاج انه احنا نفهم ان الاصغر في الاوسط، يحتاج الى دليل. في بعض الاحيان دليل يكون ليس هذه مشكله في التضمن، لو مشكله في معرفه التضمن. لا، احنا جايين نشيل على اصل التضمن. من يقول انه التضمن قليل؟ اقول لا، في معرفه التضمن هذا في معرفته. اي هذا مشكله، بل هذه المشكله قد تواجهنا، ولكن لا تلغي نفس الحكم الحاصل في نفس الامر والواقع. أنك لما حكمت على كلي قد حكمت على الجزئيات والأفراد المندرجة تحته. فإذا حكمت على الأوسط بالأكبر فقد حكمت أنت في نفس الأمر والواقع على كل فرد فرد مندرج تحته. ولذلك نحن نقول أنه هذا علم بالفعل أم علم بالقوة؟ إذا علمنا بالكبرى علم بالقوة، لأننا بعد لم نضمن دخول هذا الفرد تحت هذا الفرد، وإلا لو ضمننا فيكون بالفعل، يكون بالفعل. فالعلم بالكبرى نعم لا يؤدي بالفعل إلى العلم بالنتيجة، وإنما نحتاج إلى علم جديد، وهذا بيناه في بعض الدروس السابقة. نحتاج إلى علم جديد وهو ثبوت الأوسط للأصغر من جهة كونه فرد من أفراده ومن جهة عنوانه الخاص. هذا المقصود على سبيل الحمد، على سبيل الحمد حتما يعني هذا هو بلي. إيه حتى يكون فعليا، حتى يكون فعليا. ولكن إذا لم نعلم هذا الحكم وعلمنا فقط في الكبرى فهو علم بالقوة. نحن ما قلنا علم بالفعل حتى تشكل هذا الإشكال. نعم تحتاج إلى ضم علم جديد له حتى يكون ماذا؟ بالفعل. نحتاج إلى ضم علم جديد. لكن شفنا هو أن العبارة يقول فإذا لازم ليس متضمنا في الملزوم. خب. إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع أو حمل، يعني إذا ما كان على سبيل وضع أو حمل فلا يكون متضمنا، يعني هكذا لا يكون متضمنا فلا يكون بالقوة القريبة، يعني مو يكون بالفعل. هذا من هو؟ يعني الكبرى لا يكون هي الملزوم. لا شيء. إذا كان على وضع وحمل، إذا لم يكن لزوم، إذا لم يكن لزوم على سبيل وضع أو وحمل. خب. فما هي المشكلة؟ فيقول أنه يعني معناته أنه ما يكون بالقوة القريبة بعد. لا، لماذا هو يقول فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحمل؟ فإذا كان لزومه على سبيل وضع وحمل فيكون مضمنا. مضمن إذن، يعني مو معنى هذا أن نحتاج إلى الصورة حتى يكون على سبيل الحمل؟ إيه نحتاج إلى الصورة حتما. نحتاج. نحتاج إلى الصورة. هذا وأين أنه نحتاج إلى الصورة؟ حتى نحقق فعلية المطلوب. حتى نحقق ماذا؟ فعلية المطلوب. حتى نحقق فعلية المطلوب بحيث يكون متضمنا. يكون متضمنا في المقدمتين. أنا بس هاي القضية على سبيل الحمل كيف إحنا حققناها بين الكبرى والمطلوب؟ يعني كيف حققنا على سبيل الحمل؟ لا مو الحمل بين الكبرى والمطلوب، أنه إذا لم يوضع الملزوم بهيئة حملية، وإذا لم يوضع الملزوم بهيئة استثنائية اللي يعبر عنها بالواو بهذا المعنى. وإلا إذا علمت فقط بالملزوم هكذا كيف مثلا؟ يعني جزء من يعني فقط الأكبر تعلم الملزوم هنا تعلم الأوسط فقط. فقط الأوسط. بل ولكن لا تعلم بمفهوم اسمه أصغر أو بمفهوم اسمه أكبر. هاي ليست على سبيل الحمد. هاي ليست على سبيل الحمد أصلاً. فلا يكون متضمناً أصلاً. فلا يكون متضمناً. بل بهذا المعنى. فقد ضمننا موضوعات باء في هذا الحكم، فهذه المعرفة بالقوة التي كأنها فعل، والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له، يعني موجود له لمن يقصد موجود للأصغر. إذا كان الأكبر مجهولان، أنت إذا يعني بالنتيجة هذا ماذا يريد أن يشير؟ إذا كان الأكبر مجهولا، إذا كانت الكبرى مجهولة أصلا، فإذا علمت في الصغرى علمت فقط بالصغرى، فالعلم بالصغرى متضمن فيه العلم بالنتيجة أو غير متضمن فيه؟ غير متضمن فيه، لأنها مباينة لها وليست من أفرادها المندرجة تحتها. وإلا يعني إذا علمت بحكم الإنسان أنه ناطق، فهل هذا مندرج فيه العلم بحكم الإنسان أنه حيوان؟ ما كرة، غير متضمن. أما على العكس لو علمت بأن إذا علمت بأن الناطق حيوان اللي هو الكبرى، إذا علمت بأن الناطق حيوان فهو علم بالقوة على أن الإنسان حيوان. لماذا؟ لأن الإنسان مندرج تحت الناطق، فرد من أفراده في الواقع. في الواقع بل مندرج تحت الناطق. تحت الناطق. إذا أخذنا مفهوم الناطق. إذا أخذنا مفهوم الناطق. يعني أعم من الإنسان. أعم من الإنسان أنه ما له شأنية النطق. أو غير المثال. مثلا نقول الإنسان متحرك. والمتحرك جسم، واضح؟ فالإنسان ماذا؟ جسم. فنقول إذا علمنا بأن الإنسان متحرك لا يلزمه بمعنى أن يكون متضمنا فيه العلم بأن الإنسان جسم. إذا علمنا أن الإنسان متحرك لا ربط له بأن الإنسان جسم، لكن إذا علمنا بأن المتحرك جسم فقد علمنا بحكم كل الأفراد المندرجة تحت المتحرك ومن ضمنها الإنسان. فقولنا في النتيجة فالإنسان المتحرك هو متضمن تحت المتحرك جسمه، متضمن تحته الإنسان جسم متضمن أو داخل تحت قولنا المتحرك جسمه، لأنه فرد من أفراده. الإنسان فرد من أفراد المتحرك. هكذا على هذا الكلام، يعني بعد ما نقدر بالصغر نجيب مقصود متساوي، لا بد واحد عام الاثنين. هو كل محمول أعم بحسب الحمل الطبيعي، كل محمول أعم. بعد ما متساوي يعني أعم بالمفهوم، مو أعم من حيث المصادر، أنه يؤخذ على نحو العمومية بالمفهوم. فمثلا الناطق الإنسان ناطق، الإنسان أعم من الإنسان، الناطق أعم من الإنسان من حيث أن يؤخذ المحمول بهذا المعنى غير المقيد بالموضوع، فيقال للناطق في حال كونه محمول ما له شأنية النطق، مو الإنسان الناطق، ما له شأنية النطق ولا يقيد بالإنسان. فكل محمول بالحمل الطبعي يكون مأخوذا على نحو الأعمية بالنسبة إلى الحمل إلى الموضوع، ولكن العامية المفهومية. فإن كون الأكبر للأصغر ليس مدرجا في كون الأصغر للأوسط كأنه محصور تحته. هذه العبارة واضحة بعد أصبحت. فإن كون الأكبر للأصغر اللي هو النتيجة ليس مدرجا في كون الأصغر للأوسط اللي هو الصغرى كأنه محصور تحته، ما عندنا هكذا. بل الأمر بالعكس. ماذا يقصد بل الأمر بالعكس؟ يعني الأصغر مندرج تحت النتيجة. ها الأصغر مندرج تحت النتيجة، بأنه إذا تلاحظون المثال ألف أو باء ألف وألف جيم، فالنتيجة ماذا تكون؟ باء جيم. فإذا علمنا بالنتيجة اللي هو المطلوب، إذا علمنا بالنتيجة بأن باء هي جيم، نأتي ونطبق عليها القاعدة. هذا علم بالحكم لكلي باء أو لا؟ علم بالحكم لكلي باء. فيكون علم بماذا؟ بكل ما هو مندرج تحت باء. ومن هو المندرج تحت باء؟ من هو المندرج تحت باء؟ هو نفسه، يعني هكذا نقول أنه هذا الأصغر المعلوم بالنتيجة أنه ثابت له من الأكبر. هذا علم بحكم باء. فإذا علمنا بحكم باء، علمنا بحكم كل الأفراد المندرجة تحتها. ومن هي الأفراد المندرجة تحتها؟ من الأفراد المندرجة تحتها؟ باء المحكومة بألف. فإذا علمنا وقلنا كل باء جيم، وعندنا ضرب من ضروب باء وفرد من أفراد باء، باء الموصوف بألف، هذا فرد من أفرادها وليس كل باء، فرد من أفرادها، فنقول هذا الفرد داخل تحت النتيجة. فالأمر بالعكس، إذا علمنا بالنتيجة علمنا بحكم الصغرى. لماذا؟ لأن الصغرى مندرجة تحت النتيجة. ولكن كيف مندرجة؟ تقول هذا باء وهذا باء. نقول باء المعلوم حكمها في المعلوم حكمها في النتيجة، هذه باء الموصوفة بجيم من أفرادها كل باء الموصوف بأي حكم من الأحكام. كأنه عام، كأنه عام، رحمه أنه كل باء فيما لو وصفت بوصف غير الأكبر اللي هو غير الجيم. فالأفراد الأخرى من باء الموصوفة بحكم من الأحكام اللي هو غير جيم يكون مندرج تحت باء هذه أو غير مندرج؟ يكون مندرج. يعني مثلا بمثال مثلا على الشكل الأول، بل على الشكل الأول يعني فقط نحتاج إجابة الصغرى مو كلية الصغرى. لو قلنا بكلية الصغرى تجي المشكلة، أي تأتي المشكلة، بس إذا على الشكل الأول يعني نحتاج فقط إجابة الصغرى وكلية الصغرى وكل الأشكال ترجع إلى الشكل الأول بالنتيجة. فمثلا لو علمنا الإنسان كاتب والكاتب متحرك، فماذا تنتج عندنا النتيجة؟ الإنسان أو الكاتب متحرك الأصابع طبعا، فتنتج عندنا نتيجة الإنسان متحرك الأصابع. الإنسان متحرك الأصابع هذا علم بحكم الإنسان اللي هو علم بكونه متحرك الأصابع. هذا الإنسان شامل لكل فرد من الأفراد من أفراد الإنسان الموصوفة بغير وصف التحرك، بحيث يمكن أن نصور أن الأفراد من الإنسان الموصوفة بغير وصف المتحرك مندرجة تحت هذا الإنسان. هذا لأنه من أفراد. فمثلا الإنسان الكاتب فرد من أفراد الإنسان أو ليس فرد من أفراد الإنسان؟ إذا غضبنا النظر عن المتحرك فرد من أفراد الإنسان، وخصوصا هنا ماذا؟ أن الكاتب هو الحد الأوسط الذي نقل لنا حكم المتحرك، فهو فرد في هذه. يعني ماذا نقول؟ الكاتب في الكبرى فرد من أفراد من الأكبر. الكاتب في الكبرى فرد من أفراد الأكبر، والإنسان في الصغرى فرد من أفراد من الكاتب وفرد الفرد فرد. فإذا الصغرى، وإحنا احتياجي نتكلم في القياس، صار الحيثية تكون ده أهم من الحيث الإنسان. كيف يعني؟ نظرنا لما تحرك الأصابع بأنه شنو فرده الكاتب خب والكاتب فرده الأصغر خب وهذا تكون متضمنة هو في ضمن القياس احنا نتكلم مو مطلقا نتكلم في ضمن القياس وفرد الفرد فرد فإذا تبين أن صورة هذه القياس إنما أنتجت لأن الأوسط فرد من أفراد الأكبر والأصغر فرد من أفراد الأوسط وفرد الفرد فرد فإذا علمنا بحكم النتيجة التي في الواقع الأصغر فرد من أفرادها يعني هو الأصغر فرد من أفراد أوسطها والأوسط فرد من أفراد أكبرها الذي هو المحمول في النتيجة وفرد الفرد فرد فإذا نستطيع أن نقول إذا علمنا النتيجة اللي هي بالنتيجة ماذا تكون؟ علم بحكم الأصغر فهو علم بماذا؟ بكل فرد مندرج تحت الأصغر ومن الأفراد المندرجة تحت الأصغر الإنسان الذي في الصغر أو ثلث ومن أفراد الأصغر هو الأصغر الذي كان في النتيجة لكن يبقى في نفس الشيء يعني لماذا هذا الموضوع النتيجة ليس هو نفسه موضوع الصغر هو نفسه فكيف يكون مندرج تحته لماذا نقول أنه هو نفسه المحمول هنا يختلف يختلف المحمول تغير هذا راح يبقى العنوان فقط هذا ان شاء الله نبينه في الدرس اللاحق ان شاء الله يعني الوقت اصبح متضيق ياتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد شفنا نسيت البارحه